ارتكبت اكبر غلط لما تركته يبتعد عني انا وبينت الرضا. كنت اقول ان الهوى لابد ترجع صاحبه لكن ناقصه ومني اكتفى. ارتكبت اكبر غلط لما تركته يبتعد عني انا وبينت الرضا. كنت اقول ان الهوى لابد ترجع صاحبه لكن ناقصه ومني اكتفى. فرق حبيب عن حبيب ولا تقدر تسعفه. أحيانا الظروف ما تكون في حقنا منصفة. فرق حبيب عن حبيب ولا تقدر تسعفه. الفرص ما تكرر لو يعيد الوقت نفسه. باب البشر ما يتعوض تندم عليه العمر كله. باب الفرص ما تكرر.